تلقى القائد الأول المحترم كيم جونغ أون هدية من وزير الزراعة وتربية المواشي والأغذية لجمهورية غينيا الاستوائية في زيارة بلادنا. نقلها الوزير فيكتور غرانهي ميري رئيس الوفد الحكومي الغيني إلى كيم يونغ دي نائب رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى يوم 10 من هذا الشهر.